الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بإذن الله سوف أسكن لي منزلا جديدا، ما هي الأدعية التي تقال وبماذا توجهونني حفظكم الله؟ الحمد لله. أولا نسأل الله عز وجل أن يبارك لك هذا المنزل الجديد، وأن يجعله مأوى صلاح وخير وبركة، وأن يمتعك وأولادك، وأن يجعله أول منازل الآخرة. وأسأله عز وجل أن يجعله معينا لك على طاعته. وينبغي لك أيها الأخ الكريم أن تعلم أن هذا المنزل الجديد نعمة عظيمة من الله عز وجل، فعليك أن تشكر الله عز وجل وأن تحمده عليها، فإنه قد حرم منها أناسا كثير. ولا يخفى على شريف علمك أن كثيرا من الناس يشكو ويندب حظه مع كبر سنه على كبر سنه وعدم تحصيله لهذا المنزل. فأرى والله أعلم أن هذه نعمة لا بد من استشعارها، ولا بد من حمد الله عز وجل عليها والثناء عليه بها. وعليك أن تتقي الله عز وجل في هذا المنزل، وأن تعلم أن من شكر نعمة الله أن لا تدخل في هذا البيت شيئا من المحرمات. فهذا المنزل نعمة من الله، فلا تجعل نعمة الله سببا في إدخال شيء من المحرمات فيه. فوصيتي لك أولا أن تحمد الله وأن تشكره، ووصيتي لك ثانيا أن تحفظه من دخول شيء من المحرمات. فهذا من أعظم ما يشكر الله عز وجل به. واختلف أهل العلم بعد ذلك في مسألة يقال لها الوكيرة، وهي وليمة يذبحها الإنسان عند ابتداء سكناه في بيت جديد، ولكن في الحقيقة لا أعلم لها دليلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استحبها جمع من أهل العلم، بل إن بعض الشافعية قال بوجوبها، ولكن إن فعلتها فجزاك الله خيرا، وإن لم تفعلها فلا حرج عليك. ومن وصاياي لك أيضا أنك إذا دخلت بيتك أن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك. وبيتك في الحقيقة جنة من جنات هذه الدنيا لك. قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فينبغي لمن دخل داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى فيه سوءا بإذنه عز وجل. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال أو ولد، فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وفيه شيء من المقال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن وصاياي لك كذلك أن تحرص وفقك الله على دعاء دخول المنزل جديدا كان أو قديما. ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم العشاء. رواه الإمام مسلم. ولكن هذا الذكر لا يخص المنزل الجديد، بل يشمل كل منزل. وكذلك يشرع لك أيها الأخ الكريم أن تتحصن في هذا البيت من العين أو الحسد، فإن من يسكن منزلا جديدا يعتبر عرضة للإصابة بشيء من ذلك، لا سيما إذا كان خلوا عن شيء من التحصينات من أذكار الصباح والمساء وكثرة التعاويذ الشرعية. فعليك بارك الله فيك أن تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا، سواء منزلا في البر أو منزلا مبنيا ببناء، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن منزله ذلك. ومما أوصيك به أيها الأخ الكريم أن تقرأ في هذا البيت سورة البقرة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والأظهر والله أعلم أنه يحصل بقراءة سورة البقرة سواء من المذياع أو من صاحب البيت كما اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فإذا فعلت ذلك فإنك سوف تكون إن شاء الله في أمن وأمان من كل خطر، فسوف تقوم بالواجب عليك من شكر نعمة الله وبالواجب عليك من تحصين بيتك وأهل بيتك ونفسك من كل سوء وبلاء، والله أعلم.